الله أكبر. الله الله الله ولما بس انت جالك غلط لا تكلمون إلا من نبي Thank you. الذي خلقك فسواك You're ممكن يكون 27 يا محمد حزين قوي يا محمد.